الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث استواءهما في الصحة والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله يبين لنا الشروط المعتبرة للقصاص واستيفائه في الأطراف. فقال رحمه الله: الثالث، أي الشرط الثالث، استواؤهما في الصحة والكمال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب في القصاص المماثلة، لأنه إذا كان العضو الذي يقتص منه مماثلا للعضو الذي اعتدي عليه تحقق العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهذا هو المقصود من القصاص، العدل بين الجاني والمجني عليه. ومن هنا اشترط الأئمة رحمهم الله اقتباسا من النصوص استواء الطرفين في الصحة والكمال، فلا يؤخذ طرف صحيح بطرف مريض، ولا يؤخذ طرف ناقص طرف كامل بطرف ناقص، وذلك لأننا لو أخذنا طرفا كاملا بطرف ناقص فقد ظلمنا الجاني. مثال ذلك: لو أنه اعتدى عليه فقطع يده وكانت يده مقطوعة الأصابع، والجاني يده كاملة الأصابع، فإننا لو قطعنا يد الجاني فقد ظلمناه. ومن هنا لا بد من وجود العدل في القصاص في الأطراف كما يجب العدل في القصاص في الأنفس. فقال رحمه الله: استواؤهما، أي وجود التماثل وعدم وجود التفاوت بين العضوين في القصاص في الأطراف. نعم. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، فلا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء، واليد المشلولة مسلوبة الحركة، وهذا الخلل في اليد يقتضي نقصها. ومن هنا لو اعتدى على يد مشلولة فقطعها لم نقطع يده الصحيحة، لأننا لو قطعنا يده الصحيحة فقد ظلمناه، لأن الجناية التي فعلها لا تماثل لا تماثل ما نفعله به. ومن هنا لا بد من وجود العدل، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، كما لا تؤخذ رجل صحيحة برجل شلاء، ولا أصبع صحيحة بأصبع شلاء، فهذا من العدل. والدليل على هذا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهذا يقتضي أن يكون هناك التماثل، وهو أصل منتزع من قوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية. فإن من تأمل هذه الآية الكريمة وجد أن المقصود العدل بين الجاني والمجني عليه، فإذا كان الجاني طرفه المماثل للطرف المجني عليه أكمل، فإنه لا يمكن أن يتحقق العدل بقطع ذلك الطرف الكامل بالطرف الناقص. نعم. فلا تؤخذ، يعني لا تقطع، يد صحيحة أي كاملة بيد شلاء، سواء كانت مشلولة بكاملها أو كان مثلا الكف مشلول، ولكن الساعد والعضد لا شلل فيهما لا تؤخذ، سواء كان الشلل في أكثر اليد أو بعض اليد، فإذا لا بد من وجود التماثل. لكنه لو اعتدى على يد مشلولة الكف ويده هو مشلولة الكف فإنه تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه ويقتص منهما، لأن العدل يتحقق بهذا. نعم. ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بيد ناقصة الأصابع. اليد الناقصة الأصابع تكون على ضربين. الضرب الأول أن يكون النقص في أصابعها خلقة، خلقه الله عز وجل بثلاثة أصابع، أو خلقه الله بأصبعين، أو خلقه الله بأربعة أصابع، هذا نقص في الأصابع خلقة. أو تكون الأصابع موجودة في الأصل، وهذه الصورة الثانية، ولكن قطعت أو بترت، مثل مثلا شخص قطع منه أصبعان في حادث، ثم جاء الجاني وقطع يده أو قطع كفه. فإذا قطع كفه وكف الجاني كاملة الأصابع، لا يمكن أن تقطع كف الجاني الكاملة الأصابع بهذه الكف الناقصة الأصابع. إذن يستوي أن يكون نقص الأصابع خلقة أو يكون نقص الأصابع عارضا بحادث أو أمر اقتضى بتر هذه الأصابع، فإنه لا تؤخذ الكاملة بالناقصة. ولا عين صحيحة بقائمة، ولا يجوز أن تؤخذ عين صحيحة يبصر صاحبها، سواء كان إبصاره كاملا أو كان إبصاره ناقصا، المهم أنها يبصر بها، بعين قائمة وهي التي فيها البياض والسواد ولكن صاحبها لا يبصر بها. فقد يقول شخص إنه ما دام فيها البياض والسواد فهي من ناحية الشكل تماثل العين الصحيحة. نقول إن عين الجاني فيها صفتان، كونها قائمة في الصورة والشكل، وكونه يبصر بها، فمنفعة العين موجودة غير مفقودة، وعين المجني عليه منفعتها مفقودة. فلو أننا قلعنا عين الجاني ظلمناه، لأنه قلع عين الناقصة، ولا يمكن حينئذ أن يتحقق العدل لو قلعنا عينه، لأن الكامل لا يتحقق العدل فيه بالناقص. ومن هنا لا تؤخذ ولا تقلع العين الصحيحة بالعين القائمة وهي التي لا يبصر بها صاحبها. وهكذا في العينين، لو كان أعمى يعني جنى عليه جناية وقلع عينيه وكانت عيناه قائمتين، فإنه لا يقتص من الصحيح المبصر، لأنه لا يمكن أن يتحقق العدل. فلو قلعنا عين الجاني الصحيحة بعين المجني عليه القائمة فقد أخذنا كاملا بناقص، وهذا لا تأذن به الشريعة، ولذلك يعدل عن القصاص. نعم. ويؤخذ عكسه ولا أرش. ويؤخذ عكسه ولا أرش، ففي هذه الحالة يكون الأمر عكسي، بحيث يكون الجاني عينه يده شلاء، تكون يده شلاء، وقطع يد المجني عليه وهي صحيحة، فحينئذ نقول إن يد الجاني يد مشلولة، ويد المجني عليه يد كاملة، واليد الكاملة فيها صفتان. الصفة الأولى صورة اليد وذاتها، والصورة الثانية منفعة اليد كونه يحركها ويقوم بها. فالجاني وجد فيه أحد الأمرين، لأن الحركة غير موجودة في المشلولة، ولكن ذات اليد والعضو موجود والطرف موجود، فنحن نبتر هذا الطرف. إذا رضي صاحب الحق قال اقطعوا يده، قال صاحب الحق اقطعوا يده المشلولة وأنا راض، فإننا نقطع يده. فرضي بالأقل من حقه، من حقه أن يرضى بهذا، فلا نسقط، لأن القصاص يقتضي قطع يد فيها الصفتان، وهذا حقه كاملا، وللإنسان أن يأخذ حقه كاملا، وله أن يأخذ حقه ناقصا، وله أن يعفو. ومن هنا لو قال اقطعوا يده فإني أريد أن يكون مقطوع اليد كما عذبني بقطع يده، نقول اقطعوا يده، تقطع يده. ولو كانت كفه مشلولة واعتدى على ذي كف صحيحة، فقال صاحب الكف الصحيحة أريد أن تقطعوا يده، كما أنه بتر كفي أريد أن أراه مبتور الكف فأشفي غليلي، نقول تقطع كفه، لأنه وإن كانت كفه مشلولة لا يتحرك بها فالصورة قائمة بذات اليد، والاعتداء على العضو صورة ومعنى، لأن المقصود من العضو المنافع، فإذا تعطلت المنفعة لا يمنع أن يقتص الإنسان من الصورة وهي بعض حقه. فقال يؤخذ العكس. وهكذا لو كانت كف الجاني فيها 3 أصابع وكف المجني عليه فيها 4 أصابع أو كف الجاني فيها 5 أصبعان وكف المجني عليه فيها 3 أصابع أو كانت كف المجني عليه كاملة فيها 5 أصابع وكف الجاني فيها 4 أصابع أو فيها بعض الأصابع مشلولا، قال أريد أن تقطعوا كفه كما قطع كفي أعطي حقه، ووجب أن يقتص من الجاني فيؤخذ الناقص من طرفه بالطرف الكامل لأن للإنسان أن يأخذ بعض حقه. نعم. ولا أرش. ولا أرش، هنا قد يرد السؤال، لو أنه قطع يد الجاني قال بعض العلماء يضمن له الأرش، الفرق بين اليدين، وذلك مثلا لو كان الأرش مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال تقطع يد الجاني الناقصة ويقال له ادفع للمجني عليه الفرق بين اليدين وهو 10,000 ريال أو ادفع 5,000 ريال. وسيأتينا إن شاء الله مسائل القروش ونبين كيف يرجع فيها إلى أهل الخبرة في تقديرها وضابطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الجراح. النوع الثاني الجراح، قلنا القصاص فيما دون النفس إما أن يكون في الأطراف كالعين والأنف والأذن والسن، وإما أن يكون في الجروح، لأن الجاني ربما قطع عضوا كاليد وربما طعن بسكين أو جرح بها أو خدش بها، ولربما ضرب بحديدة فكسر العظم أو هشمه. فالجنايات قلنا على هذين النوعين، إما جناية على الأطراف والأعضاء وإما جناية بالجروح والكسور، فهذا النوع الثاني وهو الجناية بالجروح. والجناية بالجروح يتبع الجناية بالكسور، لأن الجناية بالأطراف ذكرنا فيها أنها جناية على الطرف بقطعه أو الجناية على منفعة الطرف، وأيضا الجناية بالجروح هذا النوع الثاني يتضمن الجناية بالجروح والجناية بالكسور. الجناية بالجروح مثل أن يأخذ سكينا فيضربه على كتفه، أو يأخذ سكينا فيضربه على عضده، أو يأخذ سكينا فيضربه بها في بطنه فتظهر جوفه وأحشاءه وهي الجائفة، وإذا ضربه بسكين مثلا على كتفه أو على موضع من بدنه ربما كانت موضحة وربما كانت مأمومة تبين أم الدماغ. وإذا كانت الجناية بغير الجروح فهي الجناية على العظام بهشمها وهي الهاشمة، أو كسرها كسرا ينقل العظم وهي المنقلة، أو تكون الجناية على الرأس بكشف خريطة الدماغ وهي المأمومة التي تظهر أم الدماغ. هذه كلها جنايات في الجروح، وهذا من كمال الشريعة وسعتها وعظمة هذا الدين أنه فصل هذه الأشياء تفصيلا، ولذلك لم يقتصر في الجناية على وضع الضوابط العامة دون دخول إلى تفصيلات وبيان أنواع هذه الجنايات وأحوالها المختلفة. فرحمة الله على أئمة الإسلام وفقهائه الأعلام الذين أظهروا مكنونات هذه الشريعة بفضل الله عز وجل الذي لا فضل إلا فضله وحده لا شريك له، الذي علمهم وفهمهم فبينوا هذه الأحوال والظروف. فالشاهد أن الجناية تكون بالجروح وتكون بالكسور. قال رحمه الله: النوع الثاني الجروح. نعم. فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. فيقتص من الجاني في كل جرح ينتهي إلى عظم، وهذا مبني إلى أن الجناية بالجروح أضيق من الجناية على الأعضاء والأطراف. الجناية على الأطراف والأعضاء تستطيع أن تستوفي من الجاني حق المجني عليه، لأنه يأتي عند مفصل، وتستطيع أن تحدد موضع الجناية على الطرف وعلى منفعته. لكن الجناية بالجروح مقيدة، ولذلك لا يقتص فيها إلا بحدود. والسبب في هذا أن الجناية بالجروح لا يؤمن معها الحيث، لا يؤمن معها الزيادة. ونحن في القصاص مدار القصاص على العدل والمساواة، ولذلك يكون أمر القصاص هنا أضيق منه من القصاص في الأطراف. فقال يقتص بكل جرح ينتهي إلى عظم، مثل الجروح التي تكون في العضد، والجروح التي تكون في الساعد، والجروح التي تكون في الساق ونحوها، لأنها يمكن لو قلنا للجاني أو قلنا للخبير في القصاص أن يجرحه جرحا مثل الجرح الذي فعله بالجاني، يمكنه ذلك. ولكن إذا كان في موضعه لا ينتهي إلى عظم، والجناية لم تنتهي إلى عظم، ما تستطيع أن تحدد كم كان الجرح، ما تستطيع أن تسبر الجرح بحيث تجرحه مثل جرحه، وتبضع اللحم مثل ما بضع لحم المجني عليه. ومن هنا يضيق القصاص في الجروح ويكون صعبا، لأنه لا يؤمن معه الحيث. فإذا أراد مثلا أن يقطع مثل قطع الجاني، لا يستطيع أن يزن السكين أو يزن القطع بنفس الوزن الذي وزنه به الجاني، أو يضربه نفس الضربة أو يطعنه نفس الطعنة، ولذلك لا يؤمن معه الحيف. والقاعدة أن كل ما لا يؤمن معه الحيف فإنه لا قصاص فيه، لأن إذا لم نأمن الحيف فإننا لا نأمن التعدي. والأصل أن الجاني له حرمة، وإنما يؤخذ منه بقدر جنايته. فإذا لم نضمع أن نأخذ بقدر جنايته، فحينئذ لا يدعونا ظلمه للمجني عليه أن نظلمه هو أيضا. ومن هنا لا بد من العدل بين الطرفين. فقالوا وضعوا ضابطا، هو القصاص في الجرح الذي ينتهي إلى عظم، في كل عظم ينتهي إلى عظم. نعم. كالموضحة. كالموضحة، الوضوح ضد الخفاء. ووضح النهار إذا بان ضوءه، والموضحة هي التي توضح العظم. فتقع الخصومة بين الجاني والمجني عليه، فيأخذ سكينا والعياذ بالله فيضربه مثلا على كتفه. لما ضربه في العضد على كتفه، وجدنا أن الجرح الذي جرحه به أبان العظم وأوضح العظم، ما أضرب العظم، لا كسر العظم ولا هشم العظم، لكنه جرح يظهر العظم. فحينئذ انتهى الجرح إلى حد معين واضح، تستطيع أن تفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجن عليه، سواء كان هذا في العضد، يقع في العضد، يقع في الساعد، يقع في الساق. هذه كلها يمكن فيها الجرح جرحا مماثلا لجرح الجاني، فحينئذ يقدر الجرح ويسبر، ثم بعد ذلك يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. نعم. وجرح العضد. وجرح العضد مثل ما ذكرنا، العضد ما بين مفصل المرفق إلى مفصل الكتف، هذا يقال له العضد، وما بين مفصل المرفق ومفصل الكف يقال له الساعد. وممكن أن يقع في جرح الساعد، فإنه إذا ضربه بالسكين على ساعده وأوضح العظم وظهر العظم من ضربته، يمكن أن يفعل به مثل ما فعل بالجاني. نعم. والساق. والساق كذلك، والساق ما بين مفصل القدم ومفصل الركبة، فهذا الساق. فلو أنه ضربه بسكين أو بآلة جارحة فأظهرت عظم ساقه ولم تؤثر في العظم، اقتص منه بالموضحة. وهكذا لو أنها هشمت العظم وكسرت عظم المجني عليه، فقال أريد أن تفعلوا بالجاني موضحة، لأن ما نستطيع أن نكسر عظم مثل نفس التكسير، فيقتص بالأقل. وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى. نعم. والفخذ. والفخذ كذلك عظم الفخذ ما بين مفصل الركبة ومفصل الورك الذي في الأعلى، فهذا كله الفخذ سواء مما أقبل منه أو أدبر إذا ضربه بالسكين عليه فأوضح عظم الفخذ فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه واقتص منه موضحة. نعم. والقدم، والقدم حينما تأتي الجروح في نفس القدم من مفصل الكعبين إلى أطراف الأصابع فالجروح هنا تنتهي إلى عظم، فلو جرحه جرحا أوضح عظم قدمه فعل به مثله، فلو كان جرحا طويلا جرحناه جرحا طويلا، ولو كان وضوح العظم العظم في نصف الجرح أوضحنا عظمه في نصف الجرح فخدشناه الخدش مما أوضحنا فيه، ولو كان الوضح في نفس العضو كاملا فعل به مثل ما يفعل بالمجني سواء بسواء. والدليل على هذا كل قوله تعالى والجروح قصاص، فإن هذه الآية الكريمة أصل عند أهل العلم في القصاص في الجروح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتص من الجارح إذا جنى على المجني عليه بجرح، وأجمع العلماء رحمهم الله على هذا أن القصاص يقع في الجروح كما يقع في الأنفس والأطراف. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والكسور، هذه مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم رحمه الله، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم نظرا لأن الليلة ستكون إن شاء الله محاضرة في جامعة أم القرى بعد صلاة العشاء، فنستأذنكم يعني ممكن يكون سؤال أو سؤالان ثم نستأذنكم حتى نستطيع أن ندرك الوقت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل تسن تعزية أهل القاتل إذا اقتص منه أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيجوز تعزية القاتل أهل القاتل لأنه لا ذنب لهم، والمسلم يعزى في مصيبته، والأصول الشرعية دالة على مواساة المسلم لأخيه المسلم، فيشرع إذا قتل القاتل أن يعزى أهله في مصيبتهم ولا بأس بذلك ولا حرج، وكونه يجني هذه الجناية لا يقتضي إسقاط حق أهله، هذا واجب على المسلم أن يعزي أخاه المسلم في مصيبته. وهكذا بالنسبة لأهل الجرائم، مثلا لو كان قتل في جريمة مثل المخدرات أو كذا يشرع أن يعزى أهله وهو من المسلمين، ما دام أنه من المسلمين فإنه يشرع تعزية أهله فيه، والبعض يظن أنه إذا قتل في مخدرات أو قتل في قصاص أو في جريمة أنه لا يزار أهله ولا يعزون، وبعضهم يبالغ في هذا فيقول مثل هذا لا تعزون فيه، وهذا لا يجوز شرعا، يعني من ناحية شرعية لا يجوز، لأنه إذا أقيم الحد على العبد طهر من ذنبه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على المرأة تكلموا فيها، وتكلموا في ماعز رضي الله عنه حينما أقيم عليه الحد، فقال عليه الصلاة والسلام في ماعز إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، تكلموا فيه، إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ويدل على أن الإنسان من أعظم نعم الله عز وجل عليه أن لا يشتغل بالناس. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله كلمة عظيمة في كتاب الفوائد، وكلامه رحمة الله عليه درر رحمه الله برحمة الواسعة، يقول هذا الإمام الجليل: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله فجلس في الشهوات والملهيات ويلذذ نفسه ونسي ربه والعياذ بالله، فاشتغل بنفسه عن الله لكن هذا على الأقل نفع نفسه، فأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. ولذلك يبدأ الإنسان بغيبة الرجل والرجلين فيزل لسانه، يبتدئ حسبة أو طاعة أو قربة فيزل لسانه ثم يستدرج حتى تصبح الغيبة في لسانه تأكل من حسناته ما لم يخطر له على بال. ولذلك الاشتغال بالناس لا خير فيه. ومن هنا قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وقالوا تبا له وتكلموا فيه اللي هو الصحابة رضي الله عنه لما شرب الخمر، وقالوا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الظاهر ذنوب وخطايا، لكنه مسكين مبتلى وعنده، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده حب لله ورسوله. فالإنسان لا يشتغل بالناس، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها. ترى الرجل الصالح التقي الورع شغلته ذنوبه وألهته عيوبه وأقبل على نفسه فاستكمل نواقصها وقال: أنا المسيء وأنا المذنب وأنا الذي عندي عورات وأنا الذي عندي سيئات. وكنت أذكر من مشايخنا رحمة الله عليه لا يجلس أحد فيذكر أحدا بسوء إلا نفر وقام كالأسد، إما أن يطرده وإما أن يوبخه وإما أن يسكته ويقول له: أنا اللي عندي العيوب ونحن المخطئون ونحن دع الناس عنك. وتجده في نعمة، محبوبا من الناس، مقربا من الناس، مهابا من الناس، محفوظ العرض بين الناس. فمن سلم الإسلام، الإسلام من هو؟ قيل: يا رسول الله من المسلم؟ قال: الذي سلم المسلمون من يده ولسانه. وكثيرا ما يجر الإنسان بسبب الغرور فيلتزم فينسى أنه لا حول له ولا قوة، ثم يبدأ بنفسه وكأنه قد وصل إلى أعتاب الجنة بل إلى درجاتها العلى، ثم يبلغ به الشيطان استدراجا وأخذا حتى يقف على أبواب الجنة والعياذ بالله، ليدخل من شاء ويخرج من شاء. هذه زلات القدم. ولذلك على الإنسان أن يتفقد نفسه، وأن المؤمن من سرته حسنته وأبكته أو ساءته سيئته، هذا هو المؤمن الحق. ولذلك من نعم الله على العبد، بل من أجل النعم، أن ينظر إلى نفسه وإلى عيوبه وإلى خطاياه ويزدري نفسه في جنب الله عز وجل. وعندها إذا سمع من مؤمن أو مسلم أخطاء أو عيوبا رفع كفه إلى الله وقال: اللهم عافه عافنا ولا اللهم عافه ولا تبتلينا، اللهم اهد فلان، اللهم تب على فلان، وإذا بالملك يؤمن. لكن نسأل الله سلامه، العكس، تجد البعض يتتبع العثرات حتى يبلغ به الأمر لو قيل له فلان تاب يشكك في توبته، نسأل الله العافية. أفمن زين له؟ هذا كله بالاستدراج. ووالله لو أن العبد الواعي الفاهم درس نصوص الشرع في بيان كيفية استدراج الله العبد في معصيته خاصة في حقوق عباده وأوليائه لتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يخذل من يؤذي عباده، يؤذين بلسانه يؤذين. لماذا نقول هذا ولماذا نؤكد كثيرا على أن الإنسان لا يأخذها؟ لأننا درسنا نصوص كتاب السنة فوجدنا فيها الوعيد الشديد والتقريع والتوبيخ على الزراء المسلم، لأنه لا يتكلم في الناس إلا من يزدريهم، ولا يتكلم في الناس إلا من يحتقرهم. وانظر كيف عاتب الله نبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات بسبب ما حدث من عبد ضعيف جاء يريد أن يستفيد فوقع منه، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع أنه عليه الصلاة والسلام تأول واجتهد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جاء الخطاب من فوق سبع سماوات. حرمة المسلم عظيمة، وليعلم كل إنسان أن أعراض الناس ما هي رخيصة، وليعلم كل إنسان أنه إذا جاء ينظر إلى الناس بأحسابها وأنسابها وألوانها وفقرها ومناصبها أن ذلك لا يغني عند الله شيئا. وقد قال الله لك وقال لكل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فويل لك إذا تكلمت في عبد كريم عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى في القلوب، والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فإذا أصبح الإكرام من الله لعبده وكرامة العبد عند الله عز وجل موقوفة على التقوى، والتقوى أنت ما تعلمها وغيب القلوب لا تعلمه، نعم تحكم على الظاهر لكن عند الحاجة. وكلامنا إذا لم توجد حاجة، كلامنا الاسترسال في أعراض المسلمين، الاحتقار. والعجيب تجد الشخص ملتزما، فإذا جاءه أي إنسان من إخوانه المسلمين قال: والله بعض الأحيان أقول لك والله قوم فلان الجنس الفلاني ربما يمسي ويصبح يمسي الليل قائما ويصبح النهار صائما ويقول كلمة واحدة الجنس الفلاني والقبيلة الفلانية فإذا به يبوء بملايين السيئات لأنه اغتاب كلمة جنس أو جماعة فلان أو قوم فلان والله كذا بس كلمة عادية إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا وفي اللفظة الثانية ما يتبين فيها ما يدري ما الذي وراء هذه الكلمة لا يظن أحد أن أعراض المسلمين عند الله رخيصة وأن المسلم سهل يلوك عرضه بلسانه لا يظن الإنسان هذا فليعلم أن له رب يحاسبه وأنه كما يستشعر عظم عرضه ومكانته فلربما يكون هذا المرقع الثوب عند الله بمكان أفضل من مكانه وله عند الله حرمة أعظم من حرمته فهنيئا لمن قدر نفسه قدرها وأذل نفسه وعرف حقها هنيئا لمن شغلته عيوب عن عيوب الناس وتوطن بالتقوى وتسربل بسربالها وسلم المسلمون من يده ولسانه وزلات جوارحه وأركانه وجماع الخير كله في الخوف من الآخرة وما كف المسلم عن الوقيعة في المسلمين واحتقارهم والكلام فيهم شيء مثل ذكر الآخرة فوالله لو استشعر الإنسان أنه قائم بين يدي الله موقوف بين يدي جبار السماوات والأرض لهانت عليه الدنيا وما فيها ولن يستطيع أن يذكر مسلما إلا بكل خير وكم رأينا والله من الصالحين والأخيار من العلماء والأئمة وطلاب العلم الفضلاء من شغلته نفسه عن الناس فوجدناه في عافية من أمر دينه عجيبة قل أن تجده مفتونا وقل أن تجده يشتكي فتنة لأن الذي بينه وبين الله صالح فأصلح لله سريرته وأصلح ما بينه وبين الناس فزكت روحه وسمت نفسه فالمؤمن دائما يبحث عن هذا وثق ثقة تامة أنك من الساعة إن وطنت نفسك على أنك المقصر وعلى أنك الذي تطلق لسانك وأنه ينبغي أن تكبح هذا اللسان وأن تمنع تكبح جناحه وأن تمنعه بمانع التقوى حفظك الله وذلك كله بفضل الله ثم الدعاء ثم ذكر الآخرة ما هذب أخلاق الإنسان وسلوكه شيء مثل ذكر الآخرة والعلم بأنه لا مكان له بين يدي الله إلا بالعمل الصالح وأن الله لم يجعله حكما على عباده وأن الله لم ينصبه من أجل أن يدخل من شاء في جنة الله ويخرج من شاء عن رحمة الله عز وجل إنما هو عبد ما عبد مربوب وليس برب عبد مربوب له رب يحاسب وليس برب مطلع على ضمائر الناس وسرائرهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله أنا أستأذنكم من أجل المحاضرة ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد السلام عليكم.